القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. الكاتب والمؤرخ الأدبي الراحل الأستاذ أنور الجندي، والذي رحل عن دنيانا في 28 من يناير عام 2002، يعد من أهم من أرخوا لحياتنا الثقافية والأدبية في القرن الماضي، وقد أرخ بإفاضة لندوات الأدب في مصر، حيث عاصرها وشارك فيها وتابع أهم ما دار فيها من نقاشات وإبداع، كما أرخ لروادها. وفي حلقتنا هذه من سيرة أم الدنيا نستعيد مع المؤرخ الراحل أنور الجندي بعض هذه الندوات الأدبية، عسانا نستعيد عصرا مضى من الإبداع الأدبي في مصر. أولى هذه الندوات الأدبية المنقرضة هي الندوة البدرانية. يقول عنها أنور الجندي: تنسب هذه الندوة إلى صاحبها الدكتور محمد فتح الله بدران، وقد جددت للشعر العربي الرصين طريقه الأصيل، وردت إليه اعتباره بعد أن كاد يندثر، كما أعطت للشعر مجاله وروحه. ففي تلك القاعة الواسعة الفسيحة التي أعدها الدكتور بدران للندوة تجد صورة الخميلة من زهور وورود وأشجار وعصافير وأضواء ملونة وجو عربي شعري رقيق يوحي بأروع صور الفن والأدب في عصوره الزاهرة. ويأم هذه الندوة أبرز شعراء القاهرة: محمود جبر، الربيع الغزالي، قاسم مظهر، محمد التهامي، محمود الجرف، محمد بدر الدين، محمد العزب، محمود الماحي، وإبراهيم عيسى. ومن رواد الندوة المثقفين الدكتور عيسى عبده، أحمد فراج، العلامة اللغوي والمؤرخ الأدبي حسن الزمزمي، عبد السلام شهاب، والدكتور عدلي أباظة. والدكتور بدران صاحب هذه الندوة عالم ومؤرخ وفيلسوف، وندوته قلما تنتهي دورتها أو تنفض جلستها إلا في مطالع الفجر، والحديث فيها يجري على إطلاقه بين الأدب والشعر والتصوف، وقد يتصل بالعلم أو بالفقه والفلسفة، ولكنه يجري كله في مجال الثقافة. ولا شك أن ندوة الدكتور بدران في حدائق شبرا تعطي عصارة تطلعات مجموعة من الشعراء والأدباء، هم خير من عرفت أندية القاهرة نبالة خلق وسماحة نفس وصفاء خاطر. وينتقل المؤرخ أنور الجندي إلى ندوة رابطة الأدب الحديث، فيقول: وفي رابطة الأدب الحديث ترى الأقطاب الثلاثة: مصطفى السحرتي، عبد المنعم خفاجي، كامل السوافيري، أبرز محدثي الندوة، ومن حولهم مجموعة من الشباب الشعراء والأدباء والكتاب. ولا طالما تستمع عندهم إلى الأساتذة محمد عبد الغني حسن ووديع فلسطين والسحرتي الذي ما زال في هدوئه يعالج المسائل في رفق وينقد في أناه ويتحدث في اتئاد ورزانة شأنه منذ مطالع الصبا يوم كان يحرر باب الإنتاج الأدبي في المقتطف مع رفيق الصبا حسن كامل الصرفي. أما السوافيري فتشغله اليوم دراساته عن أدب فلسطين وشعر فلسطين في رسالة الدكتوراه، والدكتور خفاجي قد شغلته أيامه في ليبيا. وفي رابطة الأدب الحديث تشم روح جماعة أبولو القديمة وتجد ريحها بعد أن تفرق أعضاؤها. وأما أحمد الشرباصي فهو علم على ندوات كثيرة ومحاضرات متعددة، وإن كان لا يقصر من إعداد ندوة لواء الإسلام التي تضم مجموعة من أعلام الدراسات الإسلامية، في مقدمتهم الدكتور أحمد غلوش والعلامة محمد أبو زهرة وكثيرون. ثم ينتقل المؤرخ أنور الجندي إلى ندوات أخرى فيقول: أما الأستاذ الباقوري، يقصد الشيخ أحمد حسن الباقوري، فقد كانت ندوته تحفل بأعلام الفكر العربي الإسلامي في القاهرة، وكان من أبرز روادها المهندس أحمد عبد الشرباصي والفيلسوف مالك بن نبي والشيخ عبد الجليل عيسى وخالد محمد خالد ومحمود الشرقاوي والشيخ محمود أبو رية تلميذ الرفعي. ومن خلال ندوة شعراء العروبة في جمعية الشبان المسيحيين يبرز عبد الله شمس الدين شاعر الوطنية والدين والكفاح، ومعه باقة من الشعراء المبرزين وهم يمثلون الجانب الوطني، حيث صالون الثقافة الذي يديره الشاعر خليل جرجس خليل ويمثل الجانب الفني. وهناك تسمع الشعر العمودي والشعر الحر، وترى أمثال علي الجندي والربيع الغزالي وخلفاء المرحوم خالد الجرنوسي. عن المفكر والمؤرخ الأدبي الراحل أنور الجندي ودوره المهم في التاريخ لحياتنا الثقافية والأدبية في القرن الماضي يحدثنا الشاعر الناقد الدكتور صابر عبد الدايم، رئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية والحائز على وسام الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من الطبقة الأولى. أقول الأستاذ أنور الجندي رمز للثقافة الموسوعية، بمعنى أنه كان ليس متخصصا في فرع معين من فروع الأدب، ولكنه كتب في تاريخ الأدب المعاصر، والأكثر ما ترك هو سجل المعارك الأدبية. لماذا؟ لأنه كان يعيش في عصر فيه التماس بين الشرق والغرب، الثقافة الغربية ولها أنصارها الدكتور طه حسين ولو أحمد السيد وغيرهم. الأستاذ أنور الجندي كان أيضا مع مصطفى صادق الرافعي يحملون هم الحفاظ على الهوية وعلى التراث العربي والإسلامي، فكأن كان هذا دوره الرائد في إثبات أصالة الهوية العربية والإسلامية، وسخر كل حياته لذلك، درجة أنه كتب كتابا عن دكتور طه حسين في ميزان الإسلام. أذكر أن بيته يعني كان مكتبة كبرى كما يحكي الناس عنه، فلا ترى مكانا خاليا من الكتب، ولديه الكتب النادرة. ومن يعني يتتبع أنور الجندي يرى أنه يعني أخذ أشياء كثيرة ربما غابت عن الكثيرين بحكم مخالطته للحياة الأدبية وكبار الأدباء وكبار الكتاب. كان له دور كبير في إيقاظ وعي الشباب، وأيضا يعني نسميها المعارضة الناعمة أو الثقافة المعارضة لهجوم التيار الغربي على ثقافتنا العربية والإسلامية، هارون العقاد، وأيضا هناك ربطة الأدب الحديث وجمعية الشبان المسيحيين وجمعية الشبان المسلمين، كلها كانت تجمعات أدبية وفكرية، وهو كان يعني قلمه يعني نسميه قلم تسجيلي، لم يترك أي منتدى ذهب إليه أو تعرف عليه. وفي طبعا جماعة أبول كذلك، أنه ليس شاعرا ولا مبدعا ولكنه كان مؤرخا أدبيا، ويعني وهذا يمكن من أهم معارك الأدبية، كذلك توثيقه للحياة الثقافية والشخصيات الموجودة. وأنا أدعو من هذا المنبر أن تطبع الهيئة العامة للكتاب كتب الأستاذ أنور الجندي، لأن فيها غذاء للشباب وغذاء للكبار أيضا، وفيها أيضا دعوة إلى ربط الإنسان بهويته وأصالته، وهذا ما نبحث عنه في عصرنا الراهن. يستمر الراحل أنور الجندي في التاريخ للندوات الأدبية في مصر في القرن الماضي، يقول: وفي ندوة سميراميس ضمتني مائدة واحدة مع الأعلام محمد خلف الله أحمد وأحمد الحوفي ومهدي علام وأبو الفضل إبراهيم في حديث حلو عذب، وكان الشعر عماد هذه الندوة، فهؤلاء أبناء دار العلوم لهم طابع سماحة واضح. كان الحديث عن الماضي جميل، حيث لمحات الدكتور مهدي علام لتلاميذه، واحتفاؤه بمحمود حسن إسماعيل وهو طالب في دار العلوم، وتكريمه حيث يقيم الأساتذة لأول مرة كتقليد جامعي جديد حفلا لطالب. أما الدكتور الحوفي والأستاذ محمد خلف الله أحمد فقد استعاد ذكريات الشعر بعد أن عاد إليه وتطارحاه في الطائرة أثناء زيارتهما للعراق. ثم يقول أنور الجندي: وحديثه هذا كان عام 66، ومنذ عهد ليس بالبعيد كان لسيدة جاذبية صدقي صالون طالما حظي بشعر جليلة رضا وحديث محمد عبد الحليم عبد الله وعبد الله شمس الدين، واستمعنا فيه إلى غناء منير المهدية وحديث الدكتور محمد حسين هيكل وطرائف المجمعي محمد شوقي أمين. كما كانت تعقد منذ سنوات في عين شمس ندوة الشاعرة جميلة العليلي، ويحضرها كثير من الشعراء والأدباء فيما يسمى مجمع الأدب العربي. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزت سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.